نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نسأله عز وجل الإعانة والعون منه سبحانه وتعالى، كما أننا نسأله التوفيق والهداية والرشاد والسداد، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال: باب الرخصة في السواك للصائم. ثم ذكر الحديث الصحيح: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولم يستثني عليه الصلاة والسلام مفطرا دون صائم، فدل أن هذا الحديث على عمومه، فدل أيضا هذا على أنه لا بأس بالسواك للصائم. وأما حديث عاصم بن عبيد الله فالراجح في عاصم والله أعلم أنه لا يحتج به. نعم. ثم قال: باب الرخصة في اكتحال الصائم إن صح الخبر، وإن لم يصح الخبر من جهة النقل فالقرآن دال على إباحته، وهو قول الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا، عليكم السلام، ما كتب لكم. ما وجه الدلالة من الآية؟ ما وجه الدلالة من الآية على إباحة الكحول؟ وجه الدلالة من الآية والله أعلم أن الله عز وجل عند الإفطار قال: فالآن باشروهن، باشروا نساءكم، يعني كان المباشرة أي الجماع ممنوعة ولا غير ممنوعة؟ ممنوعة. الكحل هل كان ممنوعا؟ لم يكن ممنوعا. يعني الأصل حتى يكون الشيء ممنوعا بالنسبة للصائم لابد أن يأتي دليل على ماذا؟ على منعه، مثل ما جاء في الجماع. الجماع جاء فيه دليل، الكحل لم يأتي فيه دليل. فالشيء الذي لم يأتي فيه دليل على منعه للصائم إذن هو مباح ماذا؟ له. نعم، هذا وجه الدلالة والله أعلم. ثم ذكر حديث معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال: الذهبي ليس بثقة اتهم، وأبوه قال الذهبي ضعفوا، فهذا خبر باطل، ولذا قال: نبرأ من عهدة هذا الإسناد. ثم قال: باب إباحة ترك الجنب الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر إذا كان مريدا للصوم. طبعا أبو عبد الرحمن خلي يسجل هذا من فقه المصنف: باب الرخصة في اكتحال الصائم. هذا استدلال جميل منه رحمه الله. قال: باب إباحة ترك الجنب الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر، يعني لا بأس أن من كان على جنابة من الليل أن يؤخر الاغتسال إلى طلوع الفجر، وأن هذا لا يؤثر على صيامه، بما أن الجماع لم يكن في وقت الصيام، وإنما كان في الليل، وإنما أخر الاغتسال، فلا بأس بذلك. نعم. ثم روى أن معاوية أرسل إلى عائشة عبد الرحمن بن الحارث قال: أبو بكر، فذهبت مع أبي فسمعت عائشة تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح وهو جنب فيصوم. هذا طبعا خطأ، وإنما الذي أرسل إلى عائشة، الذي أرسل أبو بكر إلى عائشة، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، من الذي أرسله؟ مروان بن الحكم أمير المدينة، ليس معاوية بن أبي سفيان، وإنما مروان بن الحكم هو الذي أرسله إلى عائشة وأم سلمة يسألهما. نعم. فهذا الخبر خبر صحيح إلا مسألة أن معاوية أرسل له وإنما مروان بن الحكم، والخبر في الأصل في الصحيح في البخاري ومسلم. قال: باب ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدرك الجنب الصبح قبل أن يغتسل لم يفهم معناه بعض العلماء فأنكر الخبر وتوهم أن أبا هريرة مع جلالته غلط. نعم. ثم ذكر خبر أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي قال: إني لا أعلم الناس بهذا الحديث، بلغ مروان أن أبا هريرة، هذا هو الصحيح. فنعم، سمع أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا فلا يصوم. قال: فانطلق أبو بكر وأبو عبد الرحمن حتى دخل على أم سلمة وعائشة، وكلاهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يصوم. فانطلق أبو بكر وأبو حتى أتي مروان فحدثه، فقال: عزمت عليكما لما انطلقتما إلى أبي هريرة فحدثاه. فقال: أهما قالتا لكما؟ قال: نعم. قال: هما أعلم. وهذا من إنصاف أبي هريرة، إنما أنبأنيه الفضل. فهذا كان في الأول ثم نسخ، هذا كان في الأول ثم نسخ كما بين المصنف. نعم. ثم ذكر من طريق الوليد بن مسلم قال: سمعت ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو عابد فاضل ولكن ليس بالمتقن، عن أبيه عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب أنه أخبر زيد بن ثابت عن قول أبي هريرة أنه قال: من اطلع عليه الفجر في شهر رمضان وهو جنب لم يغتسل. طلع عليه الفجر وهو إلى الآن ما اغتسل، قال: إذن أفطر وعليه القضاء. فماذا كان جواب زيد بن ثابت رضي الله عنه؟ قال: إن الله كتب علينا الصيام كما كتب علينا الصلاة، فلو أن رجلا طلعت عليه الشمس وهو نائم كان يترك الصلاة؟ الجواب ماذا؟ لا، بل عليه أن يتوضأ ويصلي. قال: قلت لزيد: فيصوم ويصوم يوما آخر؟ قال زيد: يومين بيوم، يعني ما يجب عليه القضاء، لماذا نجعل يعني يومين بيوم؟ فلا يجب عليه القضاء، لأن إنما أبرنا بصيام رمضان ومنها هذا اليوم الذي حصل فيه ما حصل. فإذا صمت وصمت يوما آخر زيادة، صمت زيادة على الفرض ولا لا؟ زيادة على الفرض، فلم يوجب الله عز وجل عليك ذلك. طبعا هذا الإسناد حسن، عبد الرحمن بن ثابت الأصل أنه لا بأس به على أوهام الله. نعم نعم. ثم ذكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أمه أم سلمة، يعني أمة في الإسلام، وأزواجه أمهاتهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من النساء من غير حلم، ثم يظل صائما. نعم. ثم قال: طبعا الخبر صحيح. قال: باب الدليل على أن الصوم جائز لكل من أصبح جنبا واغتسل بعد طلوع الفجر. نعم. ثم ذكر أيضا خبرا صحيحا، وهو أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أيضا، وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. قال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله يعني إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. نعم، وهذا خبر صحيح قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه. ثم ذكر من طريق أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمر في مسألة، فرغب عنه رجال، فقال: ما بال رجال أمرهم بالأمر يرغبون عنه؟ والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم خشية. والحديث صحيح متفق عليه. ثم قال باب، أو قال جماع أبواب الصوم في السفر، وهذا من فقه المصنف رحمه الله. السفر له مسائل، ومن جملة مسائل السفر الصيام فيه، وتعلمون أن الإنسان مرخص له أن يفطر في ماذا؟ في السفر. نعم، عديناها فيما سبق الأحكام. كم حكم المتعلق بالسفر؟ نعم، يعني 7 أو 8. سجلهن أبو عبد الرحمن إن شاء الله. نعم، ثم ذكر من طريق الزهري عن صفان بن عبد الله بن صفان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري، قلما تروي أم الدرداء عن غير أبي الدرداء. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصوم في السفر. نعم، هذا الخبر خبر صحيح. قال: لم ينسب الحسن بن محمد الزعفراني كعبا، يعني اللي نسب عبد الجبار بن العلاء. ثم قال: باب ذكر السبب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ما هو السبب؟ السبب ما جاء في حديث جابر قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد اجتمع الناس عليه، لما؟ وقد ظلل عليه، فقالوا: هذا رجل صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس البر أن تصوموا في السفر. يعني إذا كان الصوم يشق، نعم، على الإنسان حتى يغشى عليه، فإذا يكون الصيام في هذه الحالة بر ولا غير بر؟ ليس برا، نعم، في هذه الحالة. نعم، وحديث جابر حديث صحيح. نعم، نعم، قال: طبعا خبر سعيد بن يسار اسناده صحيح ايضا، رواه بندار قال: حدثنا حماد بن مسعد عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن يسار قال: باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية الصوم في السفر، في تسمية الصوم في السفر عصاة. نعم، ثم روى أيضا من طريق جعفر بن محمد عن أبي عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج عام الفتح إلى مكة فصام حتى بلغ كراع الغميم بين المدينة ومكة، وصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. هذا متى شرب من هذا القدح؟ بعد العصر. فقيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صام، قال: أولئك العصاة عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما شرب بعد العصر من أجل ماذا؟ من أجل الناس. هو عليه الصلاة والسلام لم يشق عليه، لكن من أجل الناس، ومع ذلك وجد أن بعض الناس ماذا؟ صام، فإذا هم خالفوا عصاة. نعم، ثم قال: باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم عصاة إذ أمرهم بالإفطار وصاموا. نعم. ثم روى من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت راحلته تهيم به تحت الشجر لأنه ماذا؟ أغشي عليه. فأخذت الراحلة تمشي ماذا؟ بكيفها باختيارها. نعم، لأن صاحبها مغمى عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يفطر، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فوضعه على يده ثم شرب والناس ينظرون. نعم. ثم ذكر حديث مسروق عن عائشة تقدم وهو خبر صحيح: ما بال رجال أمرهم بالأمر يرغبون عنه والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وهو متفق عليه، قاله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وفي خبر أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من ماء السماء فقال: إني لست مثلكم، إني راكب وأنتم مشاة، إني أيسركم. نعم، وهذا الخبر سوف يأتي وهو خبر صحيح. ثم ذكر حديث أبي سعيد قال فزعة: أتيت على أبي سعيد وهو مكثور عليه، يعني الناس حوله مجتمعين، فلما تفوق الناس عنه قلت: لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، وسألت عن الصوم في السفر. فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. فكانت رخصة، فمن من صام ومن من أفطر. ثم نزل منزلا آخر فقال: إنكم مصبحي عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فأصبحت ماذا؟ نعم، عزمة، عزيمة، فأفطرنا. نعم. إذن في الحرب يجب ماذا؟ يجب الفطر. في الحرب يجب الفطر، لأن قد يؤتى المسلمون من خلال من صام، وهو الآن حرب، المسألة تبغي قوة. ولذا كان عليه الصلاة والسلام أمرهم وألزمهم هنا عندما قال: غدا مصبحي عدوكم، إنكم مصبحي عدوكم والفطر أقوى لكم. نعم، هكذا جاء في الحديث. نعم. ولذا عندما نزل التتار عند دمشق وجاء الجيش المصري والشامي لملاقات هذا العدو، كان الإمام بن تيمية مفطر ويأكل أمام الناس، هذا كان برمضان، حتى يريد من الجيش ماذا؟ يأكلون يفطرون حتى يكون أقوى لهم. نعم. ثم قال: باب التغليظ. نعم، طبعا حديث قزع عن أبي سعيد صحيح رواه مسلم. قال: باب التغليظ في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغبة عنها. في فرق بين أن يترك الإنسان السنة رغبة عنها وبين أن يتركها ليس رغبة عنها، وإنما تركها تكاسلا مثلا أو كذا. نعم، فالأول مذموم والثاني ماذا؟ الثاني مباح. يعني إنسان، يعني لا شك نحن لا نستطيع كل شيء فعله عليه الصلاة والسلام أن ماذا؟ أن نفعله عليه الصلاة والسلام، لكن الشأن في من يترك السنة رغبة، نعوذ بالله من ذلك، هذا الذي هو مذموم. يقول: إذ الترك غير معصية، مجرد الترك ليس بمعصية. نعم. ثم ذكر من طريق محمد بن جعفر: حدثنا شعبة قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال عن مجاهد عن عبد الله بن عمر، ومر علينا عن عبد الله بن ماذا؟ ابن عمرو ولعل يتأكد منه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. يتأكد هل عبد الله بن عمر ولا عمر، لأن تقدم عمر والآن عمر. نعم. ثم قال: باب ذكري، طبعا هذا رجال ثقات، قال: باب ذكري إسقاط فرض الصوم عن المسافر. فالمسافر لا يجب عليه الصيام، لكن إن كان قادرا وصام فبها كما سوف يأتي، إذ هو مباح له الفطر في السفر على أن يصوم في الحضر من أيام أخر، لا أن الفرض ساقط عنه لا تجب عليه عادته، بل يجب عليه القضاء. يراجع يعني الآن مثلا صاحب المنتقى عزى هذا الحديث إلى ابن خزيمة وقال عن عبد الله بن عمرو، إذا نستفيد منه هذا أن عبد الله بن عمرو، ولا ما نستفيد؟ نستفيد الكتب التي أتت بعده بعد ابن خزيمة، لا يلزم أن يكون لا يوجد إلا عند ابن خزيمة خلاص، لا الكتب التي جاءت بعده. نعم. ثم ذكر الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: خبر أنس بن مالك خرجته في باحة الفطر، سوف يأتي. ثم ذكر من طريق حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ظاهر هذا النص ماذا؟ ترجيح الصوم ولا الفطر؟ الفطر. ظاهر هذا النص ترجيح الفطر، من هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، نفى عنه الجناح فقط. لكن من مجموع حاله عليه الصلاة والسلام أنه كان الغالب عليه ماذا؟ يصوم في السفر. ولذا يقول أبو الدرداء، هو أبو الدرداء: ليس منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن؟ وعبد الله بن رواحة. نعم. فهذا يرجح الصوم لمن كان يقدر عليه ولا يشق عليه في السفر. نعم. قال: وفي خبر محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. هذا يراجع الخبر. قال: باب استحباب الفطر في السفر في رمضان لقبول رخصة الله، نعم، التي رخص لعباده. ثم روى من طريق عمارة بن غزية وهو ثقة عن حرب بن قيس وهو لا يعرف، لكن عمارة يقول ليس بالمشهور، حرب بن قيس ليس بالمشهور، لكن عمارة يقول إنه رضا عن نافع عن ابن عمر. هذا لا يقبل، هذا الإسناد لا يقبل، لأن نافع إمام جليل، لكن جاء الحديث من أوجه أخرى: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته. ثم قال: باب ذكر تخيير المسافر. هذا الإسناد لا يصح. قال: باب ذكر تخيير المسافر بين الصوم والفطر، إذ الفطر رخصة والصوم جائز. نعم، إلى آخره. ثم ذكر حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت بالخيار، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا فيه ماذا؟ هذا فيه التخيير، ليس فيه الترجيح. هذا اللفظ فيه التخيير وليس فيه الترجيح. ثم ذكر عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهما سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. نعم. قال: باب استحباب الصوم في السفر لمن قوي عليه والفطر لمن ضعف عنه. اي نعم. ثم ذكر حديث أبي نضرة عن أبي سعيد من الصائم ومن المفطر، فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على ماذا؟ على المفطر. نعم أخرجه مسلم السابق، أخرجه مسلم نعم. وهذا أيضا صحيح في الصحيح. قال: وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام أن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فذلك حسن. قال: باب استحباب الفطر في السفر إذا عجز عن خدمة نفسه إذا صام. يعني ترى هذا هم أبو عبد الرحمن خلي سجله، هذا تبويب دقيق. قال: استحباب الفطر في السفر إذا عجز عن خدمة نفسه، يعني هو الآن ما شق عليه الصوم، لكن يشق عليه ماذا؟ القيام بخدمة نفسه. إذن الأولى له في هذه الحالة ماذا؟ الفطر. نعم. نعم. ثم ذكر حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وهو صحيح: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران. طبعا يعني الأصل القصة صحيح، ولكن هذا الإسناد تفرد به أبو داود الحفري. قال النسائي: هذا خطأ، لا نعلم واحدا تابع أبو داود على هذه الرواية والصواب أنه مرسل، لكن أصل القصة صحيحة. نعم. قال: فأتي بطعام فقال لأبي بكر وعمر: ادنوا فكلا. فقال: إن صائمان. فقال: اعملوا لصاحبيكم، ارحلوا لصاحبيكم، ادنوا فكلا، ادنوا فكلا. الصحيح اللي سوف يأتي في حديث أنس هذا هو الصحيح. نعم هذا هو الصحيح. قال عن مورق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فسام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصوام عن بعض العمل، فقال في ذلك: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وحديث أنس رواه مسلم، ثم ساقه أيضا مرة أخرى من طريق أخرى. ثم قال: باب رخصة في صوم بعض رمضان وفطر بعض في السفر. قال في خبر ابن عباس وهو في الصحيح: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان حتى بلغ الكديدة ثم أفطر. يعني الأمر مشروع. ثم ذكر من طريق الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس الخبر وهو في الصحيح، وفيه زيادة: وإنما يؤخذ بالآخر من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من قول الزهري، هذا من قول الزهري. ثم قال: باب ذكر البيان على أن هذه الكلمة وإنما يؤخذ بالآخر ليس من قول ابن عباس. ثم ساق من طريق جرير عن منصور، جرير بن عبد الحميد، عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد مكة فصام حتى أتى عسفان فدعا بإناء فوضعه على يده حتى نظر إليه الناس ثم أفطر. وكان ابن عباس يقول: من شاء صام ومن شاء أفطر. إذن الكلام السابق ليس كلامه، لأن ابن عباس يرى الخيار خلاف أن يؤخذ بالأخير. نعم. وحديث ابن عباس صحيح. ثم قال: باب ذكر دليل ثال على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر عام الفتح لم يكن بناسخ لإباحته الصوم في السفر، في حديث أبي سعيد: ولقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم. ثم قال: رخصة في الفطر في رمضان في السفر لمن قد صام بعضه في الحضر. يعني هناك من يرى إذا دخل عليك رمضان وأنت مقيم ثم سافرت في المنتصف مثلا أنك لا يجوز أن تفطر، وتبين بالدليل أن هذا ماذا؟ نعم أن هذا جائز، وأن القول اللي قيل في ذلك خطأ. وهناك من يقول أيضا إذا أنت كنت صائما ثم سافرت الظهر أنك ما يجوز لك ماذا؟ أن تفطر، وهذا أيضا غير صحيح. ثم روى من طريق قزعة عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لليلتين خلتا من رمضان، فخرجنا صواما حتى بلغنا الكديدة أمرنا بالفطر، فأصبحنا شرجين قسمين، منا الصام ومنا المفطر، حتى بلغنا مر الظهران أعلمنا بلقاء العدو أمرنا بالفطر فأفطرنا. إذا صارت هنا عزيمة، وهذا الخبر خبر صحيح. قال إباحة، نعم إسناد صحيح. قال باب إباحة الفطر في رمضان في السفر يوما قد مضى بعضه والمرء ناوي للصوم فيه. ثم ذكر حديث بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه أصحابه فشق عليهم الصوم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء فشرب، شرب من أجل ماذا؟ من أجل الناس، حتى لنشق عليهم حتى يفطرون، وهو على راحلته عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون إليه. ثم قال باب إباحة الفطر في اليوم الذي يخرج فيه المرء مسافرا من بلده إن ثبت الخبر، ضد مذهب من زعم أنه إذا دخل في الصوم مقيما ثم سافر لم يجز له الفطر. وإباحة الفطر إذا جاوز المرء بيوت البلدة التي يخرج منها وإن كان قريبا يرى بيوتها، ما يترخص حتى يخرج من ماذا؟ من بلده. نعم. ثم روى عن أبي موسى الزمن وهو ثقة حافظ، عن عبد الله بن يزيد المقرأ وهو ثقة قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي أيوب وهو ثقة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب وهو فقيه مصر في زمانه ثقة أن كليب بن ذهل الحضرمي، كليب بن ذهل فيه جهالة، حدثه عن عبيد بن جبر، عبيد بن جبر هو القبطي مولى أبي بصرة، قيل أنه صحابي لكن هذا لم يثبت، وقد ذكره يعقوب بن سفيان في الثقات، وإن كان لا يعرف إلا في هذا الخبر. إذا لماذا ذكر في الثقات؟ يعني الخبر ليس فيه ما يستنكر، وهو تابعي كبير فيما يظهر. قال ركبت مع أبي بصر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، ركب في النيل ولا أين؟ في النيل، نعم. فدفع ثم قرب غداءه فقال اقترب، فقلت ألست ترى البيوت؟ فقال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر أي بن خزيمة لست أعرف كليب ولا عبيد، ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة. نعم، وتقدم أنه يقال بنقل العدل عن العدل، وسوف يأتي طبعا المشهور العدل ماذا؟ الضابط، يعني لابد من عدالة وضبط حتى يكون الشخص ماذا؟ ثقة. ثم قال باب رخصة في الفطر في رمضان في مسيرة أقل من يوم وليلة إن ثبت الخبر. هذه قضية مهمة، هناك من أهل العلم ممن لا يرى السفر إلا أن يكون يوما وماذا؟ وليلة، دون يوم وليلة ما يعتبره سفر. وهناك من أهل العلم من المعاصرين من يفتي بهذا، يعني يقول أنت إذا مثلا سافرت مثلا إلى الأحساء طبعا راح تذهب وتأتي بنفس اليوم. يقول لست بما يحق لك أن تترخص. نعم، لكن هذا طبعا فيه نظر، هذا سفر، وإلا سوف تذهب بالطائرة لأوروبا وترجع بنفس اليوم، وأيضا يعني على قوله أنك نعم ما تترخص، وهذا سفر، تروح لأوروبا تقطع آلاف الأكيال ثم تأتي، هذا ليس بسفر. لا نعم. ثم نعم قال إن ثبت الخبر فإني لا أعرف منصور بن زيد الكلبي هذا بعدالة ولا جرح. منصور هذا قال الذهبي لا يعرف. الإسناد صحيح إلى أبي الخير اليزني، كلهم ثقات أجلة إلا منصور. منصور الكلبي لا يعرف. قال أن دحي بن خليفة الكلبي خرج من قريته إلى قرية عقبة بن عامر، هذا بمصر، من الفسطاط في رمضان، فأفطر وأفطر معه الناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الذين صاموا، قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك. وقال ابن عبد الحكم هذا طبعا الأول أنه في مصر، والثاني قال ابن عبد الحكم خرج من قريته بدمشق المزة، المزة إلى الآن موجودة من ضواحي دمشق، إلى قدر قرية عقبة بن عامر، ثم إنه أفطر والباقي لفظا واحد، هذا محل اختلاف والباقي متفقان عليه. قال محمد بن يحيى بن لهيع يقول في هذا منصور بن زيد الكلبي. نعم، ففي رواية بن لهيعة نسب ذكر اسم أبيه، وهذا فيه يعني في اليوم، في نفس اليوم، ولذا قال لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أراه، ولكن الخبر فيه من تقدمه منصور بن زيد الكلبي ليس بالمشهور، ولكن هذا يعتبر إسناد صالح، هذا إسناد صالح، ولذا بن خزيمة، طبعا بن خزيمة نعم تردد فيه، لكن أبو داود رواه سكت عنه، فيستأنس به، نعم يستأنس به. ثم قال باب رخصة للحامل والمرضع في الإفطار في رمضان، والبيان أن فرض الصوم ساقط عنهما في رمضان على أن يقضي من أيام أخر، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قرنهما أو أحديهما إلى المسافر، فجعل حكمهما أو حكم أحديهما حكم المسافر. هذه المسألة فيها خلاف، الحامل والمرضع، فثلاث أقوال، من أهل العلم من قال يفطران ويقضيان، يفطران ويقضيان ليس عليهما إلا القضاء، والقول الثاني عليهما القضاء مع ماذا؟ مع الكفارة، والقول الثالث ليس عليهما إلا ماذا؟ الكفارة، ليس عليهما إلا الكفارة. نعم، وقد رجح الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن عليهما القضاء فقط. نعم، ثم ذكر من طريق ابن علي عن أيوب، طبعا رحمه الله ما كان يرضى أن يقال له ابن علي، هو من كبار الحفاظ، إسماعيل بن إبراهيم الأسدي البصري، قال حدثنا أيوب قال كان أبو قلابة حدثني هذا الحديث، ثم قال لي هل لك في الذي حدثنيه، فدلني عليه فلقيته، قال حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك، هذا أنس بن مالك القشيري من بني عامر بن صعصع، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل كانت لي أخذت، فوافقته وهو يأكل، فدعاني إلى طعامه عليه الصلاة والسلام، فقلت إني صائم، فقال ادنو، أو قال هلم أخبرك عن ذاك، إن الله وضع عن المسافر، الصوم وشطر الصلاة. إذن هذا أنس بن مالك كان مسافر ولا غير مسافر؟ مسافر، لأن الخطاب له: إن الله وضع على المسافر الصوم وشطر الصلاة، هذا الخطاب له. وهو وما يدل على أنه مسافر مساكن بني قشير في عالية نجد، من نجد هو. إيه، فهو جاي يبحث عن إبله، فكان مسافر، ولذا قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحب وعن الحبلى والمرضى، أيضا وضع عنهم الصوم، فقرنهم بالمسافر. فاستفاد من ذلك ابن خزيمة على أنهما ماذا؟ يقضيان كالمسافر. فكان بعد ذلك يقول: ألا أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاني إليه؟ يتحسر أنه يندم أنه ماذا؟ ما أكل. نعم، ولا شك حق له أن يندم. نعم نعم. ثم قال: هذا الخبر من الجنس الذي علمت في كتاب الإيمان أن اسم النصفي قد يقع على جزء من أجزاء الشيء، وإن لم يكن نصفا على الكمال والتمام. أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم في هذا الخبر أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، لأن الصلاة رباعية في حق المسافر تقصر، والشطر في الموضع النصف لا القبل ولا التلقاء والجهة، أعني قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني هنا الشطر ليس النصف، هذا واضح في لغة العرب، تقدم أن الألفاظ تفسر على حسب ماذا؟ السياق. ولم يضع الله عن المسافر نصف فريضة الصلاة على الكمال والتمام، لأنه لم يضع من صلاة الفجر ولا من صلاة المغرب عن المسافر شيئا، يعني صلاة رباعية فقط. ثم ذكر عن أبي أيوب عن أبي قلاب عن أنس إلى آخره. هذا متصل ولا منقطع؟ هذا نعم، هذا إن شاء الله هو طبعا تقدم. يقول شق الأيوب: كان أبو قلاب حدثني هذا الحديث ثم قال لي: هل لك في الذي حدثني؟ فدلني عليه فلقيته، قال: حدثني قريب لي يقال له أنس. إذن أيوب وأبو قلاب سمعاه من أنس ولا سمعاه ممن؟ من القريب، سمعاه من هذا الرجل عن قريبه أنس بن مالك. فإذا هذا هو منقطع، رواية أبي قلابة منقطعة، سجلها عبد الرحمن. نعم، المنقطع ضعيف لكن راح يأتي من طريق آخر. ثم قال: قد حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا وكيع قال عن أبي هلال الراسبي عن عبد الله بن سواد عن أنس بن مالك. قد يكون هذا عبد الله بن سواده، لأن عبد الله بن سواده قشيري. عبد الله بن سواده، ها وجهنا هذا. نعم جميل، فلعله نعم عبد الله بن سواده، وإذا كان قد رجحنا ذلك في درس الترمذي ف هذا خير على خير، فعبد الله بن سوادة قشيري. نعم، عن أنس بن مالك، رجل من بني عبد الله بن مالك، هو من بني قشير، من بني نعم عبد الله بن مالك بن كعب بن قشير بني عامر بن صعصعة من هوازن. وحدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو هلال، وحدثنا الحسن أيضا قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو هلال، فذكر الحديث فقال عفان في حديثه: عن أنس بن مالك وليس بالأنصاري. وقال عفان في حديثه: والمرضع. هذا فيه أبو هلال الراسبي فيه ضعف، ولكن مع الإسناد السابق يقوي أحدهما الآخر فيثبت الخبر، والله أعلم. قال: باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن النساء أيام حيضهن. أيام الحيض يسقط، نعم، عن المرأة، بل لا يجوز لها أن تصوم، نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يا معشر النساء، فقلنا له: ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل. قلنا: بلى. قال: ذلك لنقصان عقلها. أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قال: فذلك من نقصان دينها. نعم، والحديث صحيح في الصحيح. نعم. ثم ذكر حديث أبي سلمة من طريق يحيى، ويحيى هذا ابن أبي كثير، وقد يكون يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. قال: سمعت أبا سلمة يقول: سمعت عائشة تقول: كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يأتي شعبان، حتى يأتي شعبان. والحديث صحيح في الصحيح. هذا يحيى بن سعيد الأنصاري كما سوف يأتي. ثم ذكره نسبه من طريق بن جريج، قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة قال: سمعت عائشة تقول: كان علي شيء من رمضان ثم لا أستطيع أن أصومه حتى يجيء شعبان، وظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا، وبنوا على هذا يعني خلاف مسألة مهمة. أنت عليك قضاء رمضان لأنك سافرت مثلا، وجاء شوال، وجاء أيضا عرفة، وجاء عاشوراء، فهل تبدأ بالقضاء ولا تبدأ بعاشوراء وتصوم مثلا عرفة و نعم الست من شوال، ثم تقول أقضي مثل عائشة؟ يعني بعضهم استبعد، قال: عائشة كيف تدع صيام هالأيام الفاضلة؟ نعم الشيخ حسن. نعم، كيف؟ نعم، يعني يؤخر القضاء إلى ما بعد عرفة. والله الأقرب أنه أما بالنسبة لصيام ستة شوال، الحديث نص: من صام رمضان، اللي عليه قضاء صام رمضان ولا بعد؟ ما بعد، من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال. وبالنسبة لعرفة، يعني كيف أنت تصوم عرفة تطوع وأنت عليك ماذا؟ وأنت عليك فرض تارك إلى الآن، أخرت قد يتوفاك الله. فالأولى المبادرة إلى القضاء. إن قضيت وبقي علي، إن قضيت وبعد القضاء جاء عرفة أو غيره، فنعم صم عرفة أو غيره. يعني الأولى لا تتطوع وأنت عليك فريضة. نعم. وطبعا بعضهم يستدل بالقصة المشهورة، الخبر المشهور، أن أبا بكر أوصى عمر، لكن ليس لها إسناد صحيح، أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. نعم، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم. ثم ذكر مديك السدي عن البيع عن عائشة قالت: ما كنت أقضي ما يبقى علي من رمضان زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في شعبان. وهذا لا بأس بإسناده ولا صح. وفي لفظ قال: حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، يعني هذا بالمعنى. حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وحديث البهيل لا بأس بإسناده. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال سمعت الليث بن سعد يقول سمعت يزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن جعفر وهما جوهرة البلاد جوهرة مصر في زمانهما كلاهما فقيهان جليلان يقولان فتحت مصر صلحا. ما شو الفائدة من ذكر ذلك؟ هذا الأثر شو مناسبته؟ توثيق يزيد بن عبيد الله. إيه بس إيش علاقته يذكره هنا؟ هما لا شخص ثقتان مشهوران. بس إيش علاقته ذكره هنا؟ ومصر بعضها فتح صلحا وبعضها فتحت نعم بالسيف. نعم يعني إلا إذا كان يعني علاقته بالذي سوف يأتي عبيد الله بن أبي جعفر. نعم المهم الذي بعد قال اللي بعد أسناد مصري قال باب قضاء ولي الميت صوم رمضان عن الميت إذا مات وامكنه القضاء ففرط في قضائه. ثم ذكر قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر. هل لأجل ذلك؟ يعني الذي يبدو قد يكون لهذا ونترك الأمر للأستاذ إسلام يفكر في هذه القضية إن وجد شيئا يخبرنا لأنه من مصر وهذا يتعلق بمصر. قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم هذه كلها سنيد مصرية إلا الذهلي محمد بن يحيى الذهلي من النيسابوري قال أخبرنا يحيى بن أيوب وهو أيضا مصري قال حدثني ابن أبي جعفر. من أجل هذا قد يكون. قال وحدثنا زكريا بن يحيى بن أبان قال حدثنا عمرو بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر وهو ابن الزبير عن عروة عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا حديث عظيم هذا فيه مسائل عديدة. طبعا العلماء قد اختلفوا في ذلك. الحديث عام سواء كان عليك صيام سواء كان على هذا الولي صيام من رمضان أو صيام نذر أو صيام ماذا كفارة. فمن مات عليه الصيام صام عنه وليه. بعضهم يجعل في النذر خاصة والصواب والله أعلم الحديث عام من مات عليه الصيام صام عنه وليه. وهذا يفيد أن الإنسان قد يؤجر وقد تبرأ ذمته بالآخرين وليس به وبالتالي ينبني على هذا إهداء ماذا القرب ثواب الأعمال يقرأ القرآن ويختمه وينويه لوالده أو لوالدته والأقرب الله أعلم أن هذا مشروع. كما أن الحج بالاتفاق والعمرة بالاتفاق والصدقة بالاتفاق أتصدق عنها هل لها نعم أجر؟ قال نعم تصدق عنها في حديث سعد. فباقي الأعمال مثلها. وقد ذكر الإمام ابن تيمية 20 دليل على وصول الأعمال. ابن القيم ذكر 10 أدلة. هذه 20 دليل ذكرها صاحب التفسير الجمل ويقولون يعني لم توجد في المصادر الأخرى. نعم لكن يعني هذا يعني ثابت والله أعلم. المهم هذا الحديث يدل على ذلك والله تعالى أعلم. نعم. ثم قال: باب قضاء الصيام عن المرأة تموت وعليها صيام. والدليل أن الصيام إذا قضى الحي عن الميت يكون ساقطا عن الميت، كالدين يقضى عنه بعد الموت. إذ النبي صلى الله عليه وسلم شبه قضاء الصوم عن الميت بقضاء الدين عنها. ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال قرأت على الفضيل بن ميسر عن أبي حريز في المرأة ماتت عليها صوم، قال حدثني عكرمة عن ابن عباس. قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم 15 يوما. قال: رأيت لو أن أمك ماتت عليها دين كنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضي دين أمك والمرأة من خثعم. نعم. وهذا الإسناد يعني صالح، أبو حريز ليس بالقوي، ثم ساق بإسناد أصح من الأول، هذا الثاني هو الصحيح، أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت، فسأل أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم عنها. ثم أيضا ذكر بإسناد صحيح، بإسناد جيد، أبو خالد الأحمر هذا، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين. هذا قد يكون نذر وقد يكون ماذا؟ كفارة. قال: رأيت إن كان على أختك دين أكنت قضيتيه؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق. قال أبو بكر: لم يقل أحد على الحكم وسلم بن كهيل إلا هو، يعني إلا هو أبو خالد الأحمر والله أعلم. قال: باب الإطعام عن الميت يموت وعليه صوم لكل يوم مسكينا إن صح الخبر، فإن في القلب من أشعث بن سوار رحمه الله لسوء حفظه. ثم ساقم طريق أشعث عن محمد وهو ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. هذا منكر لا يصح، وإنما هو موقوف على ابن عمر، وهذا يدل على أن المصنف يحتج بابن أبي ليلى ولا ما يحتج؟ لا يحتج، يحتج، وإنما هو توقف في أشعث فقط، توقف في أشعث. إيه طيب. لا لا لا لا لا لا ما يشير، هو قال بس أشعث ثم بين، ترى هذا محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى قاضي الكوفة، لو كان فيه شيء كان قال. اي نعم، وقد مر، قد مر، انا مر، انا مسجل في فيما سبق انه يحتج والله اعلم بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فيما تقدم. اي نعم نعم. ثم رواه طيب شريك بن عبد الله عن ابن أبي ليلى، طبعا هذا علة ليس شريك، علة ابن أبي ليلى وليس أشعث، علة ابن أبي ليلى. يزيد بن هارون روايته عن شريك يبدو أنه سمع من عنده من كتابه أو سمع منه قديما، فروايته قوية عن شريك، فعلة ابن أبي ليلى، وقد توب أيضا شريك، فعلة ابن أبي ليلى ختما أعله ب أشعث بن سوار أو عله بشريك، علة ابن أبي ليلى. نعم. شفت هذا الإسناد الثاني يا أبا محمد، احتج بابن أبي ليلى. يعني أنت إذا كنت تقصد الزيادة نص صاع من بر، نعم نعم، إن كان تفرد بها شريك فهذه يعني فيها نظر، هو فقيه والفقهاء نعم أحيانا. نعم هذه أبو عبد الرحمن تسجل وتراجع. وهذا من حديث القديم يزيد واسطيق. إيه من حديث القديم، من حديث القديم. وفيه نعم. وقد يكون يعني ابن أبي ليلى أيضا برواية لشريك قال نص صاع منبر. ثم قال جماع باب وقت الإفطار وما يستحب أن يفطر عليه. ثم ذكر حديث عمر قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس أفطر الصائم، والحديث متفق عليه. نعم. ثم ذكر حديث سهل بن سعد لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، وهو أيضا في الصحيح. ثم أيضا روى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ما يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة إن اليهود والنصارى يؤخرون، وهذا الإسناد حسن. نعم. ثم ذكر حديث سهل بلفظ آخر لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها بفطرها النجوم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء فإذا قال غابت الشمس أفطر، هذا لا يصح. هذا أظن العلة فيه من ابن أبي صفوان. نعم هو الذي الظاهر أخطأ فيه. وهذا ثبت عن ابن عباس أنه موقوف عليه أنه كان يجعل شخص على سطح المنزل يخبر إذا غابت الشمس يقول له غابت الشمس حتى يفطر. ثم قال باب ذكر حب الله المعدلين للإفطار إلى آخره. ثم ذكر مطيقور بن عبد الرحمن أنه سمع الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال الله تبارك وتعالى حب عبادي إلي أعجلهم فطرا، هذا لا يصح. قرى بن عبد الرحمن لا يحتج به. ثم قال باب استحباب الفطر قبل صلاة المغرب. ثم ذكر مطيق شعيب بن إسحاق، وشعيب ثقة ولكن سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط، سمع من سعيد نبي عروب بعد الاختلاط ثم ساقه من طريق القاسم بن غصن. ويراجع هذا القاسم بن غصن من هو، ولكن الحديث لا يصح. كان لا يصلي عليه الصلاة والسلام المغرب حتى يفطر ولو كان شربة من ماء، هذا لا يصح. وإنما جاء ثبت في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقدم الفطر ويقدم الصلاة. نعم. فنعم. وشف لي محمد بن عبد العزيز الواسطي هل هو كنية أبو بشر؟ لا لا عفوا لا لا ما يحتاج ما يحتاج، بس شف القاسم بن غصن. ثم قال باب إعطائي مفطر الصائم مثل أجر الصائم من غير أن ينتقص الصائم من أجره شيئا. ثم روى من طريق هذا الآن احتج بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ثم روى من طريق كلاهما عن عطاء بن أبي رباح عبد الملك ومحمد بن عبد الرحمن، لكن العلة هنا عطاء بن أبي رباح لم يسمع من زيد بن خالد الجهني فهو منقطع. ثم قال باب استحباب الفطر على الرطب إذا وجد وعلى التمر إذا لم يوجد الرطب. ثم ذكر حديث أنس وهذا في صحته نظر. يحيى بن أيوب وإن كان خرج له في الصحيح ولكن له أوهام. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن حميد الله يحيى بن أيوب ولا عن يحيى المسكين، تفرد به زكريا بن يحيى. ثم قال حدثنا محمد بن محرز عن حسين بن علي الجعفي عن زايد عن حميد الطويل بهذا الإسناد. هذا طبعا الإسناد فيه نظر، هذا الإسناد فيه نظر. أحسنت. نعم. تقريبا الأسانيد يسند الموقوف لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. قال البزار. نعم نعم. نعم يا شيخ حسن. نعم. نعم. عن هذا الحديث تفرد ابن القاسم الرسل ولم يكن بقوي بالحديث. قال ابن عديلة وحديث صالحة وغرائب ومناكب. إذا لا يحتج به، فهذا الخبر لا يصح. هذا الخبر لا يصح. جميل. فاستنكره ها؟ نعم لا يصح. لا لا قبنا كما قال أحمد ومن معه. ثم ذكر عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، وهذا خطأ، من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ما فإنه طهور. هذا لا يصح. العلة من سعيد بن عامر الضبعي. قال الترمذي لا نعلم واحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر، وهو حديث غير محفوظ. وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الأحول عن حفصة بن سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر، هذا الصحيح. ثم قال ثم ذكر حديث سلمان بن عامر الضبي وهو صحيح. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة، وهي على القريب صدقتان، صدقة وصلة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد فما فإنه طهور. وقال اذبحوا عن الغلام عقيقته وأميطوا عنه الأذى وأهريقوا عنه دما. طبعا اللفظ الآخر الأصح إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر بدون ماذا؟ بدون بركة. هذا اللفظ أصح، بدون بركة. سجل هذا أبو عبد الرحمن. ثم قال باب الزجر عن الوصال في الصوم، فذكر حديث أبي هريرة وهو ثابت في الصحيح. ثم ذكر حديث أنس إياكم والوصال. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنك تواصل؟ قال إني أبيت أطعم وأسقى. أطعم وأسقى طعام حقيقي ولا معنوي؟ معنوي. وحديث أنس صحيح. ثم ذكر حديث أنس من طريق آخر قال عليه الصلاة والسلام لو مد لنا الشهر لوصلت وصالا يدع المتعمقون التعمق لستم مثلي إني أضل فيطعمني ربي ويسقيني. وحديث أنس صحيح. نعم. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة إياكم والوصال، وهو أيضا حديث صحيح. ثم أيضا طريق آخر لحديث أبي هريرة وهو صحيح. ثم قال إباحة الوصال إلى السحر وإن كان تعجيل الفطر أفضل، إذا أراد أحدكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، حديث أبي سعيد وهو في الصحيح. ثم قال باب ذكر الدليل على أن لا فرض على المسلمين من الصيام غير رمضان إلا ما يجب عليهم بأفعالهم وأقوالهم، ذكر حديث طلحة بن عبيد الله لا أن تطوع وقد تقدم. ثم ذكر باب الزجر عن قول المرء صمت رمضان كله، فذكر حديث المهلب بن أبي حبيبة عن الحسن عن أبي بكر. المهلب ليس بالمشهور لكن هذا الإسناد صالح. لا لا المهلب المهلب لا لا المهلب جيد الحديث المهلب وراوي عنه يحيى بن سعيد القطان الإمام. لا الحسن رواية الحسن أبي بكر هو راجح أنه قد سمع راجح أنه قد سمع. فهذا الإسناد فهذا الخبر نعم خبر نعم لا بأس به خبر قوي. ثم قال جماع وباب صوم التطوع. فذكر حديث أبي هريرة أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم, وهذا رواه مسلم. ثم ذكر حديث عائشة كان حب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان, وهذا لا بأس بإسناده. ثم ذكر حديث أبي سلمة عن عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من أشهر السنة أكثر من صيامه من شعبان كان يصومه كله, وهو حديث صحيح. وهشام بن سنبر هو هشام الدستوائي, وفيه زيادة خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان حب الصلاة إليه ما داوم عليها منها وإن قلت, وكان إذا صلى صلاة أثبتها. نعم وهذا إسناده صحيح. ثم قال باب بدء النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء وصامه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث هشام عن أبي عن عائشة كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه, فلما قدم يعني المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما نزل رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء ترك الفرضية ليس الاستحباب. والحديث متفق عليه. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود وقصة دخول الأشعث بن قيس عليه, وهو حديث صحيح. قال كان يصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل رمضان, ثم عندما نزل رمضان تركه, ترك يعني الفرضية. ثم ذكر حديث ابن عمر كان عاشوراء تصومه أهل الجاهلية, فلما نزل رمضان سئل عنه عليه الصلاة والسلام قال يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه. نعم طبعا الحديث دلت على استحباب صيام عاشوراء, وإنما الذي ترك هو الفرضية. ثم ذكر حديث جابر بن سمرة كنا نصوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا عليه ويتعاهدنا عليه, فلما افترض رمضان لم يحثنا ولم يتعاهدنا. والحديث صحيح رواه مسلم. وقال أبو بكر سألني مسدد, هذا مسدد ليس بن مسرهد وإنما هذا مسدد آخر, لأن مسدد بن مسرهد بن خزيمة ما أدركه إلا وهو صغير جدا توفي 228. ثم ذكر عن هشيم أخبرنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك, سألهم عليه الصلاة والسلام. هو كان يعرف عاشوراء لكن السؤال اليهود لماذا أنتم تصومون, يريد أن يعرف حال اليهود لماذا هم يصومون. نعم هل لفضل عاشوراء ولا لأمر آخر. نعم ثم قال قال أبو بكر مسلم الحجاج كان سألني عن هذا, طبعا مسلم شيخ ابن خزيمة. ثم ذكر حديث حميد بن عبد الرحمن عن معاوية خطب بالمدينة في قدمة قدمها يوم عاشوراء فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم. إذن الاستحباب باقي ولا غير باقي؟ باقي وأنا صائم فنهب أن يصوم فليصوم. نعم سئل ابن عباس عن صيام عاشوراء فقال ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله إلا يوم عاشوراء, وهذا الشهر شهر رمضان, وهذا يدل على استحباب صيامه. ثم ذكر حديث أبي قتادة صيام عاشوراء إني لا أحسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وصيام يوم عرفة فإني لا أحسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وحديث هذا الحديث رواه مسلم وقد تكلمت عليه في درس الترمذي، وهو حديث قوي الإسناد، قد جاء من طريق آخر عن أبي قتادة، وفقرات أغلبها قد جاءت في حديث أخر. ثم ذكر حديث ربيع بنت معوذ بن عفراء، وهو حديث صحيح، وخالد بن ذكوان صدوق. نعم. ثم ذكر حديث عليلة بنت أمينة عن أمة الله وهي بنت غزينة، قالت قلت لأمي هذا حديث لا يصح، هؤلاء النسوة لا يعرفن. ثم ذكر حديث محمد أصمتم يومكم هذا، فقال بعضهم نعم وقال بعضهم لا، قال فأتموا بقية يومكم هذا، وأمرهم أن يؤذنوا أهل العروض. والله نخشى أن هذا وقع فيه اختلاف في سماع الشعب من محمد بن صيفي، أظن فيه شيء، أظن وقع فيه اختلاف يراجع. نعم. ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوى، وهو حديث صحيح، إن من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يأكل فليصم، عندما كان عاشوراء واجبا. ثم ذكر حديث ابن عمر اليوم عاشوراء فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. نعم. وهذا نعم رجاله ثقات، والحديث أصله في الصحيحين، أو الحديث يعني أصله أو نعم بنحوه في الصحيحين. راجع أبو عبد الرحمن حديث ابن عمر لفظه. ثم ذكر حديث ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبي عن جده بن عباس، صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما، وهذا لا يصح. ابن أبي ليلى لا يحتج به، وداود بن علي أيضا. ثم قال باب استحباب صوم يوم التاسع من المحرم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث لحكم بن الأعرج عن ابن عباس قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. طبعا فيه أنه هو اليوم التاسع، يعني التاسع مع العاشر، وهو حديث صحيح رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي قتادة، ثم ذكر حديث عقبة بن عامر يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، وهذا رواه الترمذي وصححه وأسناده جيد. ثم ذكر حديث العبدي عن عكرمة عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات، وهذا فيه مهدي بن حرب العبدي ليس بالمشهور. ثم ذكر حديث ابن عباس أن الرسول عن أمه أم الفضل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر بعرفة أتي بلبن فشرب. نعم. وهو في الصحيح. ثم ذكر حديث إبراهيم عن أسود عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصم العشر. وكونه لم يصم عليه الصلاة والسلام كما قال المصنف يترك بعض أعمال التطوع خشية أن يفرض عليهم، وإلا الصيام يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فيدخل صيام عرفة، يدخل عفوا صيام هذه العشر. ثم ذكر حديث حسين عن مجاهد عن عبد الله بن عمر في قصة أن اجتهاده وثابت في الصحيحين له أسانيد متعددة. وهذا الإسناد إسناد جيد، وفيه لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. عمل شرة يعني اجتهاد، ثم بعد أحيانا يصاب بالفترة الإنسان، فمن كانت فترته إلى يفتر، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته لغير ذلك فقد هلك. فإذا فتر وكان هو مؤدي للفرائض فهذا على السنة، لكن إذا ترك حتى الفرائض فأعوذ بالله قد هلك. نعم هذا الإسناد حسن تقدم، إسناد جيد. ثم ذكر أيضا الحديث من طريق آخر، هذه قصة عبد الله بن عمرو ولها سنيد متعددة. ثم ذكر أيضا طريق آخر، إن لنفسك حظا، إن لعينيك حظا ولنفسك حظا، وهذا حديث صحيح. نعم. ثم أيضا ذكر صوم داود، فإنه كان عبد الناس كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم هذا لا بأس بإسناده، لكن قد تكون في لفظة غريبة، إنك لا تدري لعله أن يطول بك العمر، هذه استثنها أبو عبد الرحمن، هذه قد تكون غير محفوظة، لأن رواية عكرمة بن عمار عن يحيى فيها بعض الشيء. نعم. ثم ذكر حديث أبي قتادة وقد تقدم. ثم ذكر حديث أبي سعيد، لا يصوم يوما عبد في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجعل النار 70 خريفا، وهو متفق عليه. ثم ساقه من طريق أخرى، ثم ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري، من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام من شوال، ثم أتبعه ستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر، وهذا قد رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي أسماء الرحبي عن ثوبان، صيام رمضان 10 أشهر وصيام السنة الستة الستة أيام بشهرين، وهذا حديث صحيح، صحه أبو حاتم الرازي. ثم ذكر استحباب صيام يوم الاثنين والخميس، فذكر حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس. وهذا الإسناد يراجع، هذا الإسناد يراجع. صحته في الترمذي. خلاص إذن العمل على ما جاء في الترمذي. نعم والله أنا ما أظن هذا صححته أبو عبد الرحمن، لكن نعم صيام الاثنين والخميس صححته، لكن صيام الاثنين والخميس إيه؟ إسناد الثور عن خالد بن معدان عن ربيعة نعم ابن الغاز عن عائشة سأل عائشة نعم، وجاء أيضا من حديث عبد الله إيه؟ عن ثور نعم، وحديث أيضا بعد صححت أنا حديث ربيع الجرشي. إيه ربيع الجرشي هذا نعم قويته. إيه عن ثور نعم عن خالد بن معدان عن ربيع الجرشي عن عائشة. إيه هذا نعم أنا نعم هذا صححته، وأما هذا فهذا فيه يعني هذا يراجع. إيه نعم يحيى بن نعم نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن معبد وتقدم حديث عبد الله بن معبد. نعم. ثم ذكر حديث شوحبيل بن سعد عن أسامة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويقول إن هذين اليومين تعرف فيهما الأعمال، وهذا طبعا الإسناد فيه نظر. ثم ذكر حديث حديث أبي صالح السمان عن أبي هريرة، هذا نعم صحيح رواه مسلم. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو القصة اللي تقدمت، وتقدم أن حديث عبد الله بن عمرو في الأصل متفق عليه وجاء من طرق. ثم ذكر حديث أبي ذر أوصاني حبيبي بصيامي أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا، أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذا طبعا منقطع، أطابني أسعى لم يسمع من أبي ذر. ثم ذكر حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة أوصاني خليل أبو القاسم بثلاث صوم ثلاثة أيام من كل شهر والوتر قبل النوم وكتير. نعم هذا اللي نعم ثابت. ثم ذكر حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا من بني عامر بن صعصعة، هو مطرف بن عبد الله بن الشخير، حدثه عن عثمان بن أبي العاص الثقفي دعا بلبن. نعم هذا إسناده جيد، هذا إسناده جيد، صيام حسن صيام ثلاثة أيام من الشهر. ثم ذكر حديث أبي قتادة وقد تقدم. ثم ذكر حديث ابن الحوتفية، هذا وقع فيه اختلاف ولا يصح، لا يصح هذا الخبر. ثم ذكر حديث شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر ويكون من صومه يوم الجمعة. نعم وهذا ظاهره أنه حسن، هذا ظاهره أنه حسن هذا الحديث من أجل عاصم. ثم ذكر حديث معاذ عن عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر أو من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. قالت من أيه؟ قالت لم يكن بالي من أيه صام. وهذا صحيح في الصحيح. ثم ذكر حديث أبي هريرة من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. من تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة. هذا رواه مسلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة وهذا أيضا رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي سلمة عن عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يصوم شعبان أو عم الشعبان. وهذا صحيح في الصحيح. ثم ذكر حديث أنس وهو أيضا صحيح رواه البخاري. ثم ذكر حديث أيضا حديث عائشة من وجه آخر وهو صحيح. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الكوفي وهو ضعيف عن النعمان بن سعد وهو ليس بالمشهور عن علي إلى آخره، إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها وبطونها من ظهورها. قال قيل لمن؟ قال هي لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وقام لله بالليل والناس نيام. وهذا لا يصح. ثم ذكر عن ابن معانق عن أبي مالك، وهذا منقطع. ثم ذكر حديث عمر بن كعب وإسناده لا بأس به عن مولاة لهم قال لها ليلى. ليلى ليست بالمشهورة، لكن الراوي عنها حبيب بن زيد وهي مولاة لهم، تروي عن جدته، فالخبر لا بأس بإسناده. وفيه فضيلة: الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة. ثم ذكر حديث طلحة بن يحيى عن عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب طعامنا، فجاء يوما فقال: هل عندكم من ذلك الطعام؟ فقلت: لا. قال: إني صائم. هذا رواه مسلم. ثم ساقه من طريق أخرى. ثم ذكر قصة سلمان وأبي الدرداء وهي ثابتة في الصحيح. إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، حمك الله لأهلك وضيفك عليك حقا، فأعط لكل ذي حق حقه. ثم ذكر حديث عامر بن مسعود: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء، وهو خبر لا يصح. عامر بن مسعود تابعي ونمير بن عريب خير مشهور، فهذا الخبر لا يصح. هذا وبالله تعالى التوفيق. آمين.